الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة الصافات الآية 14 بعد 100. سورة الصافات الآية 114. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا على موسى وهارون. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. ونصرناهم فكانوا الكتاب المستبين. وهديناهما الصراط المستقيم. وتركنا عليهما في الآخرين. سلام على موسى وهارون. سلام على موسى وهارون. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنهما عبادنا المؤمنين. في شيء مكرر فيما قرأناه اليوم متفق مع ما سبق. منين؟ وتركنا عليهما في الآخرين. سلام على موسى وهارون. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنهما من عبادنا المؤمنين. كل هذا الجزء تكرر بعد ذكر كل نبي تقريبا في هذه السورة، ولهذا ذكرنا هذا المقطع كله على بعضه. يقول الله عز وجل: ولقد مننا، بعد ما ذكر قصة إبراهيم والذبيح إسماعيل وما بشر به بعده من إسحاق، ذكر ما من به على موسى وهارون. ولقد مننا على موسى وهارون. مننا على موسى وهارون بالنبوة، ودي أعظم منا، إنك تكون بتاع ربنا ويبقى الكتاب ده أنزل إليك وعلشانك وتعمل به. هذه أعظم منا، أن تكون من المسلمين. ولقد مننا على موسى وهارون، يعني بالنبوة. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. ايه الكرب العظيم في نظرك؟ ايه كل واحد يقول كده، ايه الكرب العظيم اللي ربنا نجاه منه؟ اتفضل. من فرعون. من فرعون. في حاجة تانية؟ تمام، من فرعون وإيذائه. ايه تاني؟ من الغرق. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. الكرب العظيم والغرق اللي ألحق بهؤلاء، نجا منهم موسى وهارون ومن كان معهما وقومهما. طيب، قومهما تعني ما معنى قومهما؟ مين هم قومهما؟ طب ما فيش حد آمن مش من بني إسرائيل وكان من طرف فرعون؟ يبقى في ناس مش من قومهما، لكن ادم دخلوا في الايمان معاهم من قومهم. لاحظين معنى ده بيتأصل معانا في اكثر من موضع. ونجيناهما وقومهما، مع العلم ان في بني اسرائيل وفي مؤمني آل فرعون مش كده؟ كان في ناس، كان في سحرة ممن آمن من السحرة اللي كان جابهم فرعون آمنوا مش كده؟ ولكن سماهم الله سبحانه وتعالى إيه؟ قومهما. يا نوح إنه ليس من أهلك مش كده؟ فنلاحظ دائما إن ناس بالإيمان، وأن الإيمان الذي يكون بين أهل الإيمان أقوى من روابط الناس العادية. ونجيناهما اللي هم مين؟ موسى وهارون. وقومهما اللي هم مين؟ برضك موسى وهارون. قومهما يبقى موسى وهارون، قوم موسى وهارون، من الكرب العظيم، من الكرب العظيم من استعباد فرعون وما كان يصيبهم من البلاء من هذا الطاغية. وقيل البلاء العظيم او الكرب العظيم هو الغرق، ولكن طبعا الاول اولى من الكلام هنا عن نجاتهما من هذا الطاغية، وانما كانت نجاتهما باغراق عدوهما ونجاتهما. دي الاولى. يبقى اول حاجة مننا على موسى وهارون بالايه؟ بالنبوة. ثانيا نجيناهما وقومهما من فرعون انه كان عاليا من المسرفين، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. ونصرناهم، ما قالش ونصرناهما، مش قالوا نجيناهما، ثم اللي قالوا نصرناهم تمام، لان هناك قالوا وقومهما، وهنا ما قالش وقومهم، فقال ونصرناهم موسى وهارون ومن آمن معهم، ونصرناهم فكانوا. طبعا النصر هنا معناها أيدناهم، أيدناهم على عدوهم، فكانوا بهذا النصر من الله هم الغالبين. بعد أن كانوا تحت أسر فرعون وقهر فرعون صاروا هم الغالبين، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما، يرجع تاني الضمير على مين؟ على موسى وهارون. الرجل الطيب سرح الفرح مكان بعيد خالص. طيب وآتيناهما الكتاب المستبين. الكتاب المستبين هنا اللي هو ايه؟ التوراة. فقال آتيناهما، هو الكتاب نزل على موسى ولا على هارون؟ نزل على موسى، ولكنه قالوا آتيناهما الكتاب المستبين، لأنهما ذهبا إلى فرعون بهذه الرسالة. إذا أوتي الكتاب، أو من الذي باشر هذا الإنزال عليه، الذي بوشر عليه الإنزال كان مين؟ كان موسى. وهذا الكلام يتكرر معنا، ان المصاحب، المصاحب لاهل الخير يحشر معه، المصاحب لاهل الخير يحشر معه وينطبق عليه احكامه. يعني شفنا الكلام ده ينطبق حتى على كلب، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. ايه الكرامة اللي نالها كلب من الكلاب دي؟ ليه؟ لانه رافق فتية امنوا بربهم، رافق المؤمنين ورافق اهل الصلاح فيحشر معهم. نسأل الله ان يحشرني واياكم مع الصالحين، نسأل الله أن يحشرنا إياكم مع الصالحين، ونشهد الله أننا نحبه. قال وآتيناهما الكتاب المستبين، مع اللي باشر الإنزال كان مين؟ كان موسى، لكن هارون كان معه ونبي، نبي، فصار هذا التكريم له مع أخيه موسى عليه السلام. وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط. ما معنى المستبين؟ اولا زي المبين بالضبط، ولكن المستبين زادت سين وتاء، تمام، فزادت في معنى هذه الكلمة يعني بيانا ووضوحا، فاستبان الامر يعني صار ايه؟ صار بينا واضحا. وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. الله أكبر. هذه الصراط اللي بتدعي به كل صلاة، اهدنا الصراط المستقيم. ربنا سبحانه وتعالى يقول انه هدى موسى وهارون الصراط المستقيم، وقلنا الصراط يعني الطريق، والمستقيم يعني القيم الذي لا اعوجاج له، وهو دين الايه؟ الاسلام. الاسلام. وهديناهما الاسلام، هديناهما الطريق الموصل الى الجنة وهو الاسلام. يبقى تاني نعد المنن، ولقد مننا على موسى وهارون بالنبوة، ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، وآتيناهما الكتاب المستبين، وهديناهما الصراط المستقيم. ثم قال الله عز وجل وتركنا عليهما في الآخرين. بسبب هذا الإيمان وهذه الاستقامة ولزوم الكتاب والدعوة إلى الله، قال وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. يعني أبقينا عليهما في الآخرين، يعني في الأمم التي تأتي بعدهم، تركنا الثناء الجميل، تركنا الثناء الجميل سلام على موسى وهارون. وذكرنا إعراب كلمة سلام هذه، فاكرين اللي نسيته؟ سلام على موسى وهارون. تمام. وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. نفس الكلام ذكرناه، إنا كذلك نجزي المحسنين، مثل هذا الذي جزينا به موسى وهارون، نجزي كل محسن إنهما من عبادنا المؤمنين. خليك مؤمن مستمسك بالكتاب، أحسن في إسلامك، أحسن في عملك وقربتك الله عز وجل، يجزيك الله سبحانه وتعالى ويمن عليك كما من على هؤلاء الأكرمين. ولقد مننا على موسى وهارون. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما الكتاب المستبين. وهديناهما الصراط المستقيم. وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنهما من عبادنا المؤمنين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا مثل ذلك نجزي المحسنين. مثل إيه؟ غير ما بص. ما الذي جاز الله به موسى وهارون وقال بعدها إنا كذلك نجزي المحسنين؟ قول يا رامي. تركوا الثناء عليهم في الآخرين. نجاتهم ونصرهم. هدايتهم الصراط المستقيم. كده دي اهم حاجة. صح؟ طبعا. اذا يا اخواني ان كذلك يجزي المحسنين، مما يدخل في هذه الآية ان يهديك الله الصراط المستقيم. ان يهديك الله الصراط المستقيم. دي مكتوب على ايه؟ على الاحسان. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كل ما تجاهد في سبيل الله وتصبر، كل ما ربنا يهديك اكتر للصراط المستقيم. شفت السبيل ازاي ان احنا يزداد ايماننا؟ يكثر جهادك في سبيل الله وصبرك على ما يصيبك يجعلك الله عز وجل تدخل في هذه الآية وهديناهما الصراط المستقيم. فإنا نهدى بالثبات كما قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله، فإن الحسنة تأتي بالحسنة. كل ما تؤمن، كل ما تعمل صالح، كل ما تصبر، كل ما يزيدك الله عز وجل هدى. ولهذا يبتلي الله عز وجل ويمحص. الابتلاء بيحصل منه امرين، ناس بتتخاذل وتتراجع وناس بتزداد ايمانا وتزداد هدى. شفتوا الدجال لما ياتي بهذا الشاب في اخر الزمان ويشقه، يقتله، يموت، يذبحه، ثم يقول له قم فيقوم. مش كده؟ ايه رايك في الموضوع ده؟ المفروض الشاب ده يطلع ليه؟ هذا الدجال ده رب صحيح، ده بيوحي الموتى. بل قال له ما ازددت فيك الا بصيرة. يا خرج من الابتلاء ده ازاي؟ اشد ايمانا ازاي يا اخواني؟ ملاحظين؟ ها؟ ذبحه وقال له قم فقام، يعني احيا بعد موته. يقول له ما ازددت فيك الا بصير. اذا لما ياتي مثل هذا العدو الدجال الكافر اللي بيدعي الربوبيه، بيدعي انه اله، خلي بالك، اذا راى العبد منه ما راى فنجاه الله عز وجل، فيقول له ما ازددت فيك الا بصيرا. فيزداد الانسان بصيرا باعدائه كلما راى مصداق ما قال الله عز وجل فيهم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهنا قال وهديناهما الصراط المستقيم. إيه سمع الآيات دي؟ ها ولقد مننا. تفضل. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستقيم وهديناهما الصراط المستقيم. سلام على موسى وهارون وتركنا عليهما في الآخرين. سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. مين يسمع تاني؟ طب تسمع؟ مش مراجع؟ مين مصحصح هنا؟ قول يا حج، قول يا حج. كم نبي ذكر الآن؟ إنه من عبادنا. كم نبي ذكر حتى الآن في السور؟ مين هم؟ أول واحد مين؟ نوح عليه السلام، ثم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، ثم الآن موسى وهارون. يبقى كم كده؟ كم كده؟ أخوش تعدوا؟ نوح، إبراهيم وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق، يبقى كده أربعة، وموسى وهارون ست، خذوا السابع. وإن إلياس لمن المرسلين. إذ قال لقومه ألا تتقون. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. الله ربكم ورب آبائكم الأولين. وإن تتقون. تدعون بعله وتدعون أحسن الخالقين. الله ربكم ورب آبائكم الأولين. الدعوة إلى الله دعوة سهلة ميسورة، فما بالنا نعقدها ونجعلها صعبة. واحد لما نقول له ادعو لله يقول لك يا اخي بس انا ما عنديش علمه. طب شوف كده اجد النبي من الانبياء، اهو الومي، شوف كده العبارات الالة، وشوف يا ترى انت تعرف تدعو بهذه العبارات ولا لا. قال لقومه الا تتقون، تخوش ربنا سبحانه وتعالى، تعملوا بطاعة الله عز وجل، الا تتقون، اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين. تدعو صنم وسيدين ربنا سبحانه وتعالى، فاتركوا عبادة الله سبحانه وتعالى. أحسن الخالقين ربكم ورب آبائكم الأولين. خلصت الدعوة، خلصت الدعوة. تقدر تقول الكلمتين دول؟ تقدر تقول الكلمتين دول؟ لما تشوف عاصم من العصاة، احنا مش لازم نخاف ربنا، ربنا يحاسبنا على الكلام ده؟ لا، ربنا اللي خلقك وانت ما شاء الله بخلق جيد وجعلك سمع وبصر وجوارح عصاة، نتق الله ان شاء الله، يا رب ربنا يوفقك ان شاء الله ويمشي ويسيب. خلص الموضوع، هي دي الدعوه، مش محتاج اكتر من كده. فالدعوه الى الله شيء سهل جدا. لما بنقول يا اخواني ندعو الناس الى الله، احنا بندعو شيء سهل جدا جدا. ده حرام يا جماعه، ولازم نتقي ربنا وعايزين نرجع لربنا وخلاص. هما الكلمتين دول، هما الكلمتين دول، تذكره تذكره. الموضوع مش محتاج خطب رنانه ولا دروس فضفاضه، الموضوع كلمتين بساط، تذكروا بالله، تذكروا بالله وتبين لي ان هذا خطا، ورب عزه يحاسب على الكلام ده. خلص الموضوع. راجع كده بقى في المصحف كله، كل دعوات الانبياء والمرسلين اذا وجدتها تجاوزت هذا المعنى يبقى لك حق. كل دعوات، كل دعوات، حتى لما بيرد عليهم قومهم بسفاهه، يا مثلا يقول له انك مجنون، قل يا قومي ما بي سفاهه، ما بي جنه، انا مش مجنون، انا بقول لكم كلام ربنا سبحانه وتعالى. شوف رد بسيط جدا. فعايزين البساطه تكون موجوده في دعواتنا يا اخوان، السهوله واليسر ده عشان تبقى القضيه واضحه، لان احيانا الناس بتتوه من كثر الكلام. هما كلمتين بسيط جدا، احنا لينا رب هو اللي احسن خلقنا وسوانا وصورنا، ولازم لانه هو الخالق لازم نعبده، ما ينفعش نعصاه كده يا اخواننا، ما ينفعش نقف المعصيه كده، ده يخالف امر ربنا. انت ده شايف اللي يرضي ربنا؟ خلاص سيبه. هي تذكره، هي تذكره لمن اراد ان يتذكر. واضح؟ طيب ناتي هنا لهذا النبي الكريم. قال وان الياس، من الياس؟ نبي من انبياء بني اسرائيل، نبي من أنبياء بني إسرائيل، هو إلياس ابن ياس ابن سبط هارون أخي موسى عليه السلام، كان هو القيم بأمر بني إسرائيل بعد يوشع. وكان إلياس أرسل في سوريا، كان دعوته قيل أنه كان في سوريا، وكان جاء إلى قوم يعبدون صنما يسمونه بعلا، الصنم اللي كانوا بيعبدوه اسمه بعل، وما زال اثار مدينه بعلبك في سوريا تشهد على ذلك. وان الياس لمن المرسلين، وبعض العلماء منهم عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه قال هو ادريس، ادريس، ولكن الصواب والله اعلم والاولى انه هو نبي اخر غير ادريس، وجاء بعد موسى عليه السلام، هذا المشهور في كتب التفسير وفي كتب التاريخ. وإن إلياس، عشان كده لما تقرأ قراءة ابن مسعود يقول لك وإن إدريس لمن المرسلين، مش معناها قراءة تقرأ بها في الصلاة، ثم قراءة إيه؟ تفسيرية، بيفسر المعنى، يقول وإن إلياس يعني وإن إدريس. واضح؟ وإن إلياس لمن المرسلين، وإن إلياس لمن المرسلين، لم التأكيد، أصلها من المرسلين ودخلت عليها لام، لمن المرسلين. إذ قال لقومه، خلي بالكم نرسل إيه؟ لقومه، القوم هنا قوم اللي هم أهل الإيمان، ولا ده النسب؟ ده النسب. إذ قال لقومه أي من النسب: ألا تتقون، ألا تتقون، ألا تتقون عذاب الله؟ مش تخافوا عذاب ربنا؟ ثم أنكر عليهم بقوله: أتدعون بعلا يعني صنما وتذرون أحسن الخالقين. بعضهم قالوا كان صنما وكان ملكا وكانت امرأة يعبدونها، ايا كان يا اخواني، المهم طاغوت من الطواغيت التي تعبد من دون الله كان يسمى بعلا. ايا كان بقى بعلا دي طلعت صنم، طلع امرأة، طلع تفرق؟ هو اللي بيشرك بصنم يختلف عن اللي بيشرك بامرأة؟ يختلف عن اللي بيشرك بملك من الملوك؟ كلهم اسمهم ايه؟ مشركين. وان اختلف المشرك به مع الله سبحانه وتعالى، مش كده ولا ايه؟ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين. وبعضهم قالوا البعل اي الرب، يعني تدعون ربا صنعتموه بايديكم وتذرون احسن الخالقين الله، وتذرون احسن الخالقين الله. احسن الخالقين يبقى في اثبات خالق غير الله، يبقى في خالق وخالق وخالق وجمع ايه؟ خالقين. فتبارك الله احسن الخالقين، لاننا كما قلنا يا اخواني ان في اللغه ماده خلق اي قدر للصنع، فنقول خلق الخياط الثوب بمعنى ايه؟ بمعنى قدر القماش المطلوب للخياط او لصناعه هذا الثوب. فهذه الكلمه لفظا تشترك، وليس الخلق كالخلق وليس الخالق كالايه؟ كالخالق، كما قال تعالى: فقال الملك ائتوني به. الملك هو في ملك او الملك غير الله؟ ده تشابه في اللفظ، ده اشتراك في اللفظ، لكنه يختلف اختلاف شديد جدا. فليس الملك كالملك. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وليس السميع كالسميع سبحانه ولا البصير كالبصير. فنثبت هذا اللفظ ونثبت هذه الصفة للمخلوق ونثبتها للخالق، ولكن كل تثبت له الصفة على الذي يليق بذاته. فالمخلوق يليق به الضعف فله صفة السمع مع ما فيها من ضعف، وينسب له البصر ويوصف بالبصر مع ما في بصره من ضعف، وينسب هذا او يوصف الله عز وجل بالسمع والبصر ولكنه سمع ليس كمثله سمع وبصر ليس كمثله بصر، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله. نصب كلمة الله لفظ الجلالة هنا على قراءة حمزة والكسائي وقراءة المعنى حفظ: الله ربكم ورب آبائكم الأولين. من يعرف كلمة الله هنا؟ ها، وتذرون. فضل أبو طالب، تقصد بدل من مفعول به؟ اعتذرون احسن الخالقين الله، فدي بدل من كلمة ايه؟ احسن الخالقين. طب لو قلنا على قراءة ابن كثير وابي عمرو الله، يبقى اعربها ايه؟ الله. تفضل يا ابو جمال. ربنا يسامحك يا شيخ، أمخذ الجمل فولد فأرا. لا لا لا لا، فعل ايه؟ لا، خبر. هو الله ربكم ورب ابائكم الاولين، مفيش فعل اصلا، خلاص. الله رب، الله قراءة بمعنى احسن الخالقين الله، تمام. لكن لو قلنا الله وتذرون احسن الخالقين ثم قال بعدها هو الله ربكم ورب ابائكم، تقدير هو الله ربكم ورب ابائكم الاولين. نعم. وبعدين الخبر فين؟ ممكن نقول الله مبتدأ وربكم خبر، الله ربكم ورب ابائكم الاولين، ولكن عشان تتفق مع ما قبلها، عشان تمشي مع الكلام اللي وراها، هنقدر انها ايه؟ خبر. وهذا لكن ذكرته صحيح طبعا صحيح مبتدا ودي خبر الله مبتدا وربكم خبر. طيب وتذرون احسن الخالقين الله ربكم ورب ابائكم لون فكذبوه فانهم لمحضرون. هنا يا اخواني ارجع واقول تاني واكرر ان الياس قال هذه الكلمات الميسورة السهلة. فعايزين اخواني دايما كده تقف على خلاصة الدعوة اللي انت تدعو ليها. ها؟ حتى لو اتكلمت كلام كتير لازم تلخصه في النهاية بجملتين ثلاثة. خلاصة القول ده احنا عايزين يا جماعة نعبد ربنا ونسيب المعصية دي. خلص الموضوع. واضح؟ فما كان جواب قومه. قال الله عز وجل فكذبوا فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. تتكرر نفس الآيات بقي الثناء الحسن الجميل لإلياسين بقي هذا لهم وهذا ليس لهم فقط بل هو لكل محسن لأنه كان مؤمنا فجزاه الله بذلك. قال الله عز وجل فكذبوه من الذين كذبوه قوم فإنهم لمحضرون. يعني محضرون إحضار فين؟ في جهنم محضرون في عذاب جهنم. هنعملهم إحضار ويلقوا فين؟ في نار جهنم. فكذبوه فإنهم لمحضرون. وقلنا دائما الإحضار مخصوص بالخير ولا بالشر؟ بالشر. مخصوص بالشر إلا عباد الله المخلصين. هو ده الحال دائما بيبقى كثرة والكل بيعمل بعمل يستوجب الإحضار في النار ويستثنى بعد ذلك القلة الايه المؤمنة إلا عباد الله المخلصين. وفي قراءة المخلصين وقلنا الفرق ما بينهم ايه مخلص يعني مصطفى ومخلص يعني أخلص العبادة لله إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه على مين؟ على إلياس. وتركنا عليه يعني على إلياس في الآخرين سلام على إلياسين. هو إلياس ولا إلياسين؟ يعني هنا سلام على موسى وهارون سلام على نوح سلام على إبراهيم. طيب سلام على إلياس مش في أول الآية أول آية وإن إلياس. طب هنا بيقولوا سلام على إلياسين مش إلياس ها؟ إسماعيل وإسماعين انتوا الاثنين اي كلام مفروض شفتوا إسماعيل مفرط في الحضور ما تسيبوهوش لانكم ما تسيبوهوش والكلام ده للكبار قبل الصغار الكلام ده للكبار قبل الصغار لقيتوا الاخ فلان ما عادش بيحضر ما تسيبوهوش لا تجعلوا الشيطان يغلبه لا تجعلوا شياطين الإنس والجن تغلبوا ما فينا خير إن كان في وسطنا أخ ندعي أننا نحبه في الله ثم بعد ذلك ينفرط منا ونحن نبقى هكذا في أماكننا. فالكلام ده للكبار قبل الصغار لكن حبينا بس نضرب مثال بالأصغر عشان الأكبر يبقى العبرة فيه أعلى. ما يترك أبدا أحد كان من أهل الخير وجدناه بدأ يفرط لانشغاله بالدنيا أو لأي أمر آخر من ابتلاءات الدنيا الكثيرة ويترك. هذا دليل على أن فعلا المحبة بتاعتنا محبة ضعيفة هشة محبة ضعيفة هشة كلام حلو كده بحبك والله بحبك جدا يا شيخ طب نشوف بقى ساعة الجد كده الحب ده بيظهر ازاي وشكله ايه، فاخ بوسطنا ويبقى يتخلف، ينبغي ان نبقى معه. ضعيف مسكين يحتاج الى من يقويه، فانما يقوى باخوانه اهل الايمان. ليه ربنا يقول قومهما؟ هو يقصد اهل الايمان، لهم فعلا ده واحد مننا، ده جزء منا. المعنى ده لو ما كانش متأصل فينا سنبقى شرذمة هكذا، ها، ويسهل للذئاب ان تصطادم، يسهل للذئاب ان تصطادم. لازم المعنى يكون ايه؟ لازم يكون معنى الاخوة فعلا متأصل متغلغل في القلوب، يظهر في الشدائد. وتركنا عليه في الاخرين سلام على الياسين. الياس قال الياسين ليه؟ قال لك زي اسماعيل واسماعيل، جبريل وجبرائيل، ميكال وميكائيل، الاثنين بيطلقوا عليه. قال لك لان العرب، لانه اسم اعجمي، والعرب تضطرب في هذه الاسماء الاعجميه ويكثر تغييرهم لها. يقول ابن جني، اسمعوا عن ابن جني ده، بتاع ايه ابن جني ده؟ بتاع عفاريت، بتاع ايه؟ بتاع لغة، امام من ائمة اللغة. قال ابن جني العرب تتلاعب بالاسماء الاعجمية تلاعبا، فياسين والياس والياسين شيء واحد. وقال الاخفش امام اخر العرب تسمي قوم الرجل باسم الرجل الجليل منهم. العرب تسمي، ركز في الكلام ده، تسمي قوم الرجل بالرجل او باسم الرجل الجليل منهم. مثلا المهلب يقولون المهالبة. المهالبة نسبة لمين؟ فيهم رجل عظيم جليل يسمى المهلب فيسموه المهالبة. ليه هو كلهم المهلب ولا واحد بس المهلب؟ فيسمى القوم. فقال ان هذه من تلك الياس، فقوم يسموا ايه؟ الياسين. ولهذا بعضهم قال هي الياسيين. وصلت؟ ما هو الياس، ها، يبقى الياسيين. مصباح، المصباحيين، مش كده؟ ولا المصباحين؟ المصباحيين، مش كده؟ هتقرأ كلام هنا عجيب، خلصته ان هو اسم اعجمي فبيلعبوا بيه زي هم عايزين. غير الاسماء العربية ليها تصريف وليها وضع ما يغيروش براحتهم، لكن الاسم الاعجمي خلاص واضح. ابراهيم اعجمي ولا ابراهيم؟ ابراهام خلاص بقى، ما هو اعجمي، العب زي ما انت مش بكيفك. طبعا ليها ضوابط، ليها ضوابط عند العرب، ضوابط اللعب، ها، كيف يلعبون بهذه الاسماء باي وزن ديت، نرجع فيها ايضا لكلام العرب. سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. نفس الكلام ونفس التفسير نكرره ونفس الفائدة نكررها. يا أخواني اللي هيدعو بدعوة الياس يحصل له ما حصل للياس من الثناء الحسن الجميل ومن الأجر العظيم، هذا إن كان من المؤمنين وكان من المحسنين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. آمن بالله، قل آمنت بالله، ثم استقم، أحسن هذا الإيمان. فهناك فرق بين الإيمان وإحسان الإيمان. كان الصحابة يقولون، الصحابة رضوان الله عنهم، فلان أسلم عام كذا وحسن إسلامه عام كذا، يعني ظهر حسن إسلامه بعدين، بعدين. فكلنا دخلنا في الإسلام ونشهد الإسلام لكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن مش كل واحد حسن إسلامه، إنما يظهر حسن الإسلام في الشدائد وفي المصائب وفي الابتلاءات، يظهر حينئذ حسن إسلام العبد. وإن إلياس لمن المرسلين. نقول لمن المرسلين مش لمن، لمن بقت على وزن فاعلة زي شربة، صارت على وزن الفعل، لكن نقول ايه دي من محاسن التجويد، يعني مش هتجدها في قواعد الترتيب، لكن هتلاقيها حسن الاداء. وان الياس لمن المرسلين. إذ قال لقومه ألا تتقون. يتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين حد المصحف اللي معاه بعد كلمة الخالقين في أي علامة فوق؟ مفيش حد عنده لام ألف؟ ايه مصحف الحرمين فين ولا الشمرلي ولا اي مصحف تاني؟ ايه؟ لا حتى لو رأس آية المشكلة يضعون عليها اللام ألف. ربكم الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون شوف يا أخ عبد الله كده اللي عندك الآية 137 الآية 137 في حاجة على رأس الآية ولا ما فيش ولا مصحف المدينة مش فيه مش فيه طيب يضعونها في بعض المصاحف لا تمرون عليهم مصبحين وبالليل كتير كتير رأس الآية لا يمنع من جعل العلامة التي تدل على الوصل معنا طيب فكذبوا فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وهذه وقفة جيدة ينبغي ألا تفوتوا إيه هي الوقفة دي اللي كذبوا إلياس رب العزة قال فإنهم لمحضرون وقلنا محضرون في عذاب جهنم مش كده طيب احنا لسه ما رحناش هناك لسه ما رحناش الآخر لسه في الدنيا اللي كذبوا هذه الكثرة الكافرة خلي بالك كان في وسطهم قلة مؤمنة في الدنيا ما شافوش الكلام ده ما شافوش ان هم احضروا في العذاب لو واحد من اهل الايمان اغتر بالكثرة وهان وضعف لما اصاب هذه القلة ما كان يدخل في قول الله تعالى الا عباد الله المخلصين يا اخواني فيه مخلصين في مصطفين كده ربنا سبحانه يصطفيهم يخليهم لغايه اخر المعركه ثابتين مهما اصاب يبقى لغايه اخر المعركه ثابت حتى لو كان وحده حتى لو كان ايه وحده يبقى ثابت الى ان ياتيه اليقين ولهذا قالوا الجماعه الجماعه من كان على الحق ولو كان واحدا لو طلع ان في واحد بس هو اللي لسه ثابت على الحق يبقى هو ده الجماعة كأنه يبقى مطالب بما تطالب به الجماعة من الثبات واليقين وتبليغ الدعوة حتى لو كان وحده اصلا احنا بنسمع كلمة دي ولو كان وحده نقول حتى لو كان واحد واحد يثبت طب تعالى خليك معايا عشان مش فتحة سد العطاق ما معنى انك فرط الجماعة ما معنى الطائفة القليلة جدا دي حتى لو كانت واحدا صارت الجماعة يعني مطالبة بما تطالب به الجماعة مطالبة بما تطالب به الجماعة الجماعة كانت مطالبة بحمل هذه الأمانة وحمل هذا الدين وتبليغ الرسالة تفعل ولو كنت وحدك ولو كنت وحدك دي مسألة غاية في الأهمية بتمر علينا هذه الآية أو هذه المقولة للسلف الصالح وناخد منها الجانب الحسن وننسى الجانب الجانب اللي فيه احتكاك اللي فيه حرارة الجماعة من كان على الحق ولو كنت وحدك كلام جميل حاجة حلو خالص انا لسه ثابت على الحق لكن مطالب بتكاليف واعباء ايه التكاليف والاعباء اللي انت مطالب بيها مطالب ان تبقى حاملا هذه الراية ولو كنت وحدك ولو كنت وحدك يا اخواني التخاذل سريع وسهل التخاذل والتراجع سريع وسهل انتوا فاكرين قصة طالوت عليه السلام كم كانوا اللي خرجوا معه كانوا خارجين كام اول الامر كانوا كام الاف مؤلف مش فاكر 700,000 ولا كام كانوا 700,000 ولا 70,000 عدد كبير جدا الاف مؤلف طيب هما ماشيين حصل اضطهادات من قومين في ناس للاول ثابت الطريق وفي ناس خرجت معه طب اللي خرجوا معه وهم في الطريق يمر على ماء فينهى الله عز وجل عن الشرب منه الا من اغترف غرفة بيده. لا ناس كتير تسقط في الاختبار رسبوا وشربوا لا دولت ما ينفعوش للمعركة. تعال خليك هنا. يبقى كان في اختبارات كثيرة جدا. اختبار الاول ان يكون طالوت هو الملك. ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه. خلاص في ناس تخلفت مع اول اختبار. اختبار الملك والرئاسة. بعد كده يأتي اختبار اللي بعده. اختبار في مطعم ومشرب ناس تصحب. بعد كده يجي بقى الاختبار القوي. اختبار قوي جدا انك هتلقوا عدو. فناس تشوف القلة تقوم تخاف تقوم تسيب المعركة فتبقى قلة من قلة من قلة من قلة. هم دول اثنين المخلصين. هم دول اللي يستحقوا الكرامة. هم دول اللي يستحقوا الجنة. هم دولت المخلصين. طب المخلصين دولت ده عددهم قليل يترفع بقى التكليف. لا لا لا لا ده بقت كل المسؤولية اللي كانت موزعة على 700 أو 70 ألف بقت موزعة على كام؟ على 400. تاني يا اخوان تاني لما نأتي ونقول في مصلحة حكومية اللي بيحمل هذه المصلحة كام؟ هنقول ان هم 100 واحد شغال في المصلحة دي. 100 واحد شغال في المصلحة دي. جه بعد كده شالوا 50. العمل اللي في المصلحة المفروض يؤدى هو نفس العمل والانتاج هو نفس الانتاج. وكم واحد اللي هيقوم بهذا الانتاج وهذا العمل؟ 50. يبقى العمل في حق الواحد صار ايه؟ ضعف ما كان عليه. وعشان كده يا اخواني كان دايما مشايخنا رحمه الله كل ما يموت عالم من العلماء يقول لنا المسؤولية زادت. يعني ايه المسؤولية زادت؟ لان العالم ده كان بيشيل جانب كبير. كان يحمل جانبا كبيرا من الدعوة. ولهذا يقول بعض سلفنا الصالح يموت العالم فكانوا يبكون يقولون لانه اظلم هذا الجانب. الجانب اللي هو كان شغال فيه ده بقى جانب مظلم. لانه انما يستنير بالعلم. الناس كانت ترجع وتستفتيه. طب ما عادوش هيرجعوا له. يبقى عادوا هيتعاملوا مع المسائل بغير علم. ولا رجعنا للجاهلية الاولى. فاصبحت المسؤولية على من بقي مضاعفة. وبالتالي لو تخلى بتبقى العقوبة اشد. دي رقم واحد. المسألة التانية الخلل بيبقى اشد. لان كان عليك مسؤولية مضروبة في اثنين وانت تخليت على المسؤولية دي. واصبحت المسؤولية على من بعدك تضرب في 3 وفي 4 وفي 5 حتى يبقى واحد. يبقى شخص واحد بس مطالب. ايوه هو الجماعة وان كان واحد. وهو مطالب بكل عمل. مطالب ان يكون امة. شفت الغلام اللي ذهبوا به الى الملك ليتعلم السحر. فامن بالله عز وجل. قتلوا. فضل مين؟ فضل الغلام. هو الامة. وخلي بالك كلما قل هذا العدد حتى صار واحدا كلما بيزيد تأييد الله عز وجل وتثبيته له. فلازم تستشعر المعنى ده. ربنا اصطفاك. فمعنى انك تبقى في هذه القلة. لو انك اغترفنا الاول ما الشباب ماشيلهم في الشوارع والفساد كتير خلاص بقى نروح كل واحد يلبس شرط وكل واحد يلبس سلسلة ونبقى احنا في خير ونبقى في سعة. تحر روح لو يلبس شرط روح تخلى عن دينك اخلع ايمانك. ربنا سبحانه وتعالى غني عنك. انت مش من المصطفين مش من المخلصين. انت ما ثبتتش امام البلاء. لكن تبقى طائفة ترى انه لا اعز عندها من الاسلام. مفيش اعز من الاسلام. فتضحي بكل شيء ولو كانت الحياة ولو شق بالمناشير نصفين. الايمان ده ما سبوش. ليه؟ لانه عارف ان اللي هيثبت في النهاية هو اللي هياخد الكاس. هو اللي هياخد الجنة. هو اللي هيفوز. طب انا فرط ليه؟ هذا حادي في ذلك امور. الحادي الاول قول الله تعالى قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. لازم يكون ربنا مقدره ولا بيحصل بدون تقدير الله؟ خلاص فانا باجي في قدر الله. دي المسألة الاولى. ان لن يصيبني الا ما كتب الله سبحانه وتعالى عليه. خالد بن الوليد دخل 100 معركة 50 منها في الجارية و50 منها في الاسلام. ما ماتش في المعارك. مات على السرير. مات على الفراش. الموت يأتي يا اخوان في اي مكان كنت لو قدره الله عليك في المكان الذي قدره الله عليك. لكن فرق كبير جدا بين ان تموت وانت متخاذل متراجع وبين ان تموت وانت ثابت من المخلصين. ودي لازم الاثنين بيقترن مخلص ومخلص. اخلص لله فكان جزاؤه من جنس عمله فاخلصه الله عز وجل ولكن هذا له تبعات. ما خلاص ده هيرفعك بقى المقام العالي ده وهتاخد مثوبة اعظم المثوبة الاولى يبقى لازم يكون فيه تكاليف. مفيش حاجة ببلاش. ده عمل بيقابل هذا الاجر العظيم. فنسأل الله الثبات على ديني وعلى رسالة نبيه صلى الله عليه وسلم وان يتوفنا على ذلك. نكتفي بهذا القدر. نقف الآن عند قصة إلياس. يبقى خدنا كم قصة نبي اليوم؟ موسى وهارون وإلياس. وأحكي لكم أنا قصة تانية حدود ابن حوالين. توفي رجل في الصدية كل واحد يستنبط منها الفوائد والعبر. توفي رجل وترك امرأته معها طفل رضيع وحملا في بطنه راجل مات قول الله يرحمه ما تقوليش اسمه ايه وسايب زوجته معها طفل رضيع ومعها حمل في البطن. هذه المرأة قالت قد تعاهدت انا وزوجي ان نربي اولادنا على الخير وكان قد وعدني ان يقوم هو بهذه الاعباء واتحمل انا مسائل التربية على ان يمدني بمال ان يمدني بالكساء وعلى ان اتحمل انا هذه الامور واتفرغ لتربية الاولاد. فمات الزوج الان فقفت هذه المرأة موقف الرجال. ما هو هذا الموقف؟ ظلت تسعى سعيه. قالت المسؤولية اصبحت علي اكبر. اذا كان الله يرحمه ليكفيني امورا. كان بيكفيني مسائل التكسب والرزق. كان بيكفيني مسائل وامور في تربية هؤلاء الاولاد. امامها طريقين. اما ان تتخاذل واما ان تتراجع واما ان تثبت وتعمل عمل هذا الرجل بعلها زوجها الذي توفى. فبقيت هذه المرأة وعملت عمل الرجال مع عملها الاصلي وهو تربيتها لاولادها حتى نشأ هذا الرضيع مربا بتربية الاسلام وباخلاق هذا الدين ووضعت حملها وسلك مسلك اخيه الاول وبقيت على ذلك الى ان رأت هذين الولدين على ما اراد ابوهما قبل ان يموت فكيف يكون مصيرهم يوم القيامة. خلص الحدث. حلوة ولا مجدودة؟ حلوة؟ حلواكم؟ طيب هذا سلوك النساء فنريد ان نعرف كيف يفعل الرجال. اسئلة على ما تم دراسته اليوم. ما معنى الكلمات التالية؟ الياسين. الياسين المستبين. بعلا محضرون. اذكر من الايات ما يدل على المعاني التالية. اهلك هم اهل الايمان. منة الله على بني إسرائيل. الإسلام هو دين الأنبياء جميعا. فين ديت؟ وهديناهما الصراط المستقيم. الإسلام بيان فضل الإحسان والإيمان في آية تدل عليها بعد الآية كذا آية إنا كذلك نجزي المحسنين إنهم من عبادنا المؤمنين. هلاك المشركين ونجاة الموحدين يوم القيامة. نكتفي بهذا القدر اليوم. حد عنده أي سؤال؟ حد عنده أي سؤال؟ نعم حاضر إن شاء الله تعالى. عمدة الأحكام سنواصله غدا بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى الكتب الستة لا يزال العرض مطروحا اللي عايز يفوز بحد وقت. لا يزال العرض مطروحا. تمام. فين بيت الجماعة اللي سجلوا دروس التفسير؟ حاج لطفي، حاج عبد الله، في مستر عبد الله. طيب في حاجه ثانيه حاج عبد الله؟ الاسطوانات ولا كان مين؟ طيب خلاص على بركه الله. يبقى التفسير بين ايديكم. الفقه الميسر معاكم؟ شرح الفقه الميسر اللي احنا شارحينه مش معاكم؟ حاجه على الاسطوانه. طيب الاربعين النوويه شرحنا هنا. حد ما شرح الاربعين؟ طيب نحاول نجمعها على اسطوانه بلا ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.